السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه فمن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى الدين بعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهد لإخراج المجلس لإخوانهم، ولا يفوتني أن أصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبا لرسولي الأمين ومتسلا لكلام ربي العلي العظيم. اللهم لك توصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يسأل سائل قائلا: السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. تفضل. أريد أن أسمع التعليم. تفضل. الأول أنني تقدمت لفصل الكتاب هي منتقدة، وفي حفلة كتب الكتاب كما هو متعارف عندنا قام جمع من النساء في تصويرها خلفة، مع العلم أن والدتي ووالدة العروس قامتا بالتحذير من ذلك الأمر متفقا، كما توجيهكم في ذلك جزاكم الله خيرا، مع العلم أنني لما قدمت أنصحهم أبى أن الأمر ليس فيه شيء وأنني متشدد. عفوا، من التي صورتها؟ بعض أقربائي كزوجة عمي وعمتي وغير ذلك. طيب، هل هي وافقتهم على هذا؟ لا لا. طيب، ما ذنبها إذا؟ هذا الصنيع لا يجوز، وخاصة يعني فيما يتعلق بأعراض المسلمين والمسلمات وإفشاء أسرار المسلمين والمسلمات، وتكون على حالة لا تحب أن ترى عليها ويراها رجال أجانب. نعم، هي بالفعل كانت في حالة زينة، فكما تعلم طبيبتها كانت كتبت كتاب وكده في حالة زينة يعني، وطبعا غير مرتدية للنصاب، وبالطبع يعني كل ما يورد الصور او الفيديوهات لازواجهم او اخوانهم وكده. على اي حال، يلا اظنهن جاهلات اللاتي فعلن ذلك. نعم. بارك الله فيك. طلبتك نصيحه يعني لي او ليهم برضه. ما هي النصيحه عموما لهن، طبعا انت ما اذنبت، انت تريد ان تحافظ على عرضك وتحافظ على زوجتك، وهن قد خانتا الامانه. جزاك الله خير. حياك. هل يجوز أكل طعام اليهود والنصارى؟ نعم، يجوز أكل طعام اليهود والنصارى. قول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هل يوجد حديث عن رسول الله في فضل البطيخ؟ لا أعلم أي حديث في فضل البطيخ، إلا أنه قد ورد أن الصحابة كانوا يتبادحون بينهم بالبطيخ، يعني يتنازحون، يرمي بعضهم بعضا بالبطيخ، حال كثرته وعدم. نعم. حكم من بلع الكريم للماء عند الغرغرة، أجبنا على هذا من قبل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت سألت حالة عن زوجة قعدت لزوجها 20 سنة قبلها وبعد كده هو اتجوز عليها. أنا عايز أعرف الحال، كنت سألت إن هو عليه تعويض، هل تعرف ليه الإنزيم لو ما عوضهاش يكتف ولا تعرف ليه الكلام ده؟ لا هو هي كانت أعطته له هدية قال لا هي أعطته لها وهو طلب منها هي كان مرات بتاعها وهو طلب منها فهي أعطته له إنها كانت محتاجة يعني في الأسرة لا على سبيل بهذه الطريقة على سبيل الإلزام على سبيل الإلزام طرف متوسط هذه حقوق هذه حقوق إذا تراد الطرفان الحمد لله ما تراد يدخل بينهما محكم هل أبناء العم لهم علي صلة؟ نعم لهم عليك صلة لكن ليست كصلة الأخ والعم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك وأباك أختك وأخاك ثم أبناك أبناك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله يبارك فيك وعليك رب عليك طب أنا دلوقتي في لا عفوا لا لا أنت ما تستطيع تقول أكثر ما ورد عن النبي أنا أتركه لأهل الحديث تمام عندنا في قراءات دلوقتي بنقرأ في مصر رواية حفص عن عاصم أمر بجاه البسملة في الساعات هو الإمام الشافعي في رسالة عنده حتى ما في الرسالة بتاعته بتاع الإمام الشافعي حتى ما وصل يعني إلى يعني عفوا يعني ما السؤال الذي تريد أن تسأل عنه باختصار؟ أيوة. المشايخ المشايخي وعلماء التخصص بالكتاب علماء القراءات بالكتاب لابد من يشهر بالبسملة في القراءة يعني سؤالك أنت بغض النظر عن مشايخك أنت تسألني سؤالا هل يجب أن نجهر بالبسملة في الجهرية أو لا يجب السؤال وهل ماشي سؤال أو كثرت وهل الرواية التابعة نتبع الرواية تأذن لي أنني أوضح لك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقد اختلف علماؤنا الأولون في البسملة من عدة نواحي الناحية الأولى هل هي آية من كل سورة أو ليست بآية ثانيا هل يجهر بها في الصلاة أو لا يجهر بها في الصلاة هاتان أشهر مسألتين في هذا الباب فأما عن الأولى فقد ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن البسملة آية من كتاب الله عز وجل ومن ثم يجهر بها في الصلاة وذلك لأن الله قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وفسر النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني والقرآن العظيم لأبي سعيد بن المعلى فقال فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرت البسملة آية هذا رأي الشافعي وأجاب الإمام الشافعي على حديث أنس بن مالك رضي الله عنه والشافعية كذلك أجابوا على حديث أنس رضي الله عنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين في زيادة لمسلم على المتفق عليه لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أجاب الشافعي على هذا بقوله أظن حاصله أن الثابت أنهم كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين والمراد أن يفتتحون بالصورة التي فيها الحمد لله رب العالمين، كما يقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا أقسم بالخنس، أي بالصورة التي فيها لا أقسم بالخنس، لا يعني أنه ابتدأ بلا أقسم بالخنس. وعن زيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم التي أخرجها مسلم متفردا بها عن البخاري فهي مدرجة على التحريف، وكلام الإمام الشافعي في إدراجها كلام صحيح فليست هي بثابتة في الحديث. هذا عن رأي الإمام الشافعي، وتمت استدلالات أخرى للإمام الشافعي ذكرت أشهرها. واستدلال للمالكية بأنها ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غيرها، لقول الله تعالى لما نزل على الرسول اقرأ قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، لم تذكر البسملة. وبحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، ولم تذكر البسملة. هذه بعض استدلالات الفريقين، ولكل فريق استدلالات أخرى، والمسألة الأمر فيها واسع. جهرت بالبسملة أم لم تجهر؟ قرأتها أم لم تقرأ؟ لك مستند وسلف من السلف الصالح، والخلاف فيها واسع، وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. لو سمحت يا شيخ، انا عايزه اقول لك لحضرتك، اخويا كان يعني عايز يتجوز واحده مطلقه. ايوه. وقال ان هي يعني متجوزه مره واحده، وبعد كده عرفنا ان هي متجوزه مرتين. طيب. فوالدي مش راضي الموضوع ولا والدتي وخلاص كده، بس هو مطمن عليها. هو اتجوز كم مره؟ هو لسه اول مره. هو مطمن عليه، المهم ان هو جاي يساب البيت يعني كده ومشي يعني. طيب. هو يعني ينام مسجد وبيصلي وكده دي، فكل ما حد يكلمه يجيب له الاحاديث والادله والكلام ده. طيب ما تجيبش احاديث برضه يعني في ان الوالد وطاع يعني؟ ما انا هو ده اللي انا عايزه افهمه له، ان هو يعني مش راضي، يعني اي حاجه مش راضي يقبل بيها، هو عمال يجادل وخلاص. خلاص سيبكم منه. مش هو خرج؟ ايه؟ هو خرج او انتم اخرجتموه؟ لا هو اللي مشي. الله يسهل الامر، ولا تزعلي ولا حاجه. طب ادعي لي وشي بالله عشان امي تعبانه. الله يهديه الله يهديه. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ لدي سؤالات. تفضل. السؤال الاول، لو اراد رجل التقدم للمراه وقد مر باشكالات نفسيه وعصبيه في القلب، وضعت اعطاقيه طبيه لها اثار جانبيه تتعلق بالانسجه الدماغيه ونسيج عديده، فيجب عليها يخبرها بذلك. هل المرض هذا ذهب عنه منذ سنوات؟ ايوه. يعني ذهب عنه منذ سنوات. نعم. ولم يعد يعاوده. لم يعد يعاوده منذ سنوات. لا يلزمه إذا سنوات أقلها ثلاث سنوات ونصف أربع سنوات. والله إذا كان مريض وشوفه منذ ثلاث سنوات ولم يعد المرض يعاوده، فخلاص كل الناس تنضد وتشفى. جميل. السؤال الثاني يا شيخ، رجل سافر إلى بلد لا دين فيه ولا ملة، واختلط مع أناس هناك فاعتدوا عليه وعذبوه بما كان الفطرة السليمة في صحيح الموضوع فيه. نعم نعم. عفوا عفوا، ماذا حدث؟ سافر إلى بلد يعني ملاحدة فيه ولا ملة فيه. وهناك اختصم مع أناس وعذبوه وتعدوا عليه بسبل سيئة جدا يعني، ثم عاد إلى أهله، هل يلزمه إخبار أهله بذلك؟ لا يلزم. لا يلزم. خير. جزاك الله خير. الله يغفر لنا ولك يا أخت عائشة، نسأل الله أن يتقبلنا وإياكم وعن صالحين. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله. طيب ورش سريع يا شباب. سلام عليكم. ايه دلوقتي حضرتك سؤال سريع ده من حضرتك معلش. اتفضل اتفضل. حضرتك قلت قبل كده ان زكاة المال ما تنفعش تحط في مستشفى خيري. نعم صحيح. استاذ حضرتك هنذكر الروايه جنب حضرتك كده. الامام عندنا قال لك ان دي تدخل في سبيل الله. نعم. جنب في الزكاة. سبيل الله الجهاد. الجهاد؟ سبيل الله الجهاد وتوابعه. لا لا مش ده خلاف رأي الجماهير. ده رأي البعض المتأخرين. رأي لبعض المتأخرين ورأي المرجوح والجمهور من العلماء أكثر العلماء الأولين على أن في سبيل الله الجهاد وتوابعه. ثم إن هذه المستشفى أو المستوصف كما تسميه يتعالج فيه الغني والفقير، والغني ليس بمصرف، ويتعالج فيه الكافر والمسلم، والكافر ليس بمصرف. الله والسكاية اشترط يلزم فيها التمكين أيضا. السلام عليكم. الله يبارككم. حكما طيب حول الدين يقول هل ترضاه حكما ترضاه لحريمك يقول نعم. هذا لا يتفاهم معه، اقطع معه جدال. شخص فاسق ديوث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كنت عايز حضرتك سؤال بعد اذنك. تفضل. انا دلوقتي جايبي شغلانه في شركه متخصصه لصناعه المواد الغذائيه، ده قسم تاني مخصص لصناعه المياه المعدنيه، لكن فيها قسم مخصص لصناعه الادوات اللي هي اللي تعمل خمر وكده. انت ماذا تعمل؟ امين مخزن. امين مخزن. يعني في المخزن. في المخزن مخصص لصناعه المياه المعدنيه بس، لكن في اقسام ثانيه في الشركه. انت فيما يخصك، انت عملك متعلق بصناعه الزجاجات الخاصه بالماء الصحي. الماء يا طبعا. لا اسمع عليك. تمام. هل اقوال الزوجه اجانب بالنسبه للزوجه؟ نعم اجانب. يحل لخال الزوج ان يتزوج الزوجه اذا مات ابن اخته. الصحيح أن الخلفاء يجب أن يكونوا من قريش. الإمام الأعظم يكون قرشيا، والنبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، مع قوم الدين. دخلت على بيت أختها الصبا وقامت بإطلاق النار عليه، فأخذوه ورأينا الدماء على الأرض، ورأوا الجيران وقالوا إن غالب الظن أنه ميت، ورأينا في الأخبار أنه ميت. هل يجوز الآن زواج أختي؟ تثبت من الخبر؟ يعني كم مدة زمنية يعني ولا؟ ها؟ سنة؟ سنة ولم يأتكم منه أي خبر، والدماء رؤيت ولم نعلم عنه شيء، لكن أغلب الأخبار التي تصل إليه فهل يجوز؟ يعني من هم الذين أخذوه؟ ورأينا على الإعلام أنهم قتلوه، كيف عرفوا؟ ها؟ سوريا؟ ها؟ ممكن. ممكن. قضية وضع في سوريا وضع مزري مخزي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. احنا بعد كده عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول كان فيها شخص قال له شقة حقيقية. نعم. لكن شخص دخل شارك إلى بيتي. شخص دخل إلى بيتي. أسباب المعز. ايه؟ دخل سارق إلى بيت شخص، وبعدين وبعد ذلك سارق لم يتمكن من السرقة وهرب. طيب. لكن سقط منه هاتف النقال داخل البيت. خذه. هل صاحب البيت يجب عليه أن يحاول إرجاع؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يرجع له، عقوبة تعزيرية، عقوبة تعزيرية، سلموا للشرطة. عليك السلام وبركاته. الله بارك الله. حبك الله من الله. تفضل. أصل أول غربة حفظ القرآن. طيب. كنت أضرب الأولاد بس مجرح. دي بس كده الله يكرم الشر كل ذي شر. والله يا أخي احنا فصلنا من نحن فصلنا من عندنا عددا من المعلمين من قبل الفضاضة الغلظة هذه. يأتي بماسورة كهرباء حمراء من التي يدخل فيها السلك ويجلد الأولاد على ظهورهم فصل في الحال. فإياك إياك أنت، هو أنت عارف شرب الخمر والزاني الجلد لا يتجاوز، الجلد لا ترفع الأيدي وتضرب، لا الجلد هكذا، إنما تجلدهم جلد العبيد حتى العبد لا يجلد هكذا. عشرين عصا على الإيد يا مفتري، حرام عليك هتنسأل أمام الله. عشرين عصا على الإيد، وأذن في منكم في عندهم فضاء يضرب على ظهر الإيد ممكن يكسر العظم، يعني يتحمل دي كسر العظم. لا كم سنة هو الطفل الذي ليس بمستقيما صح، وما استقام ارسله الان اعتذر ابنكم متعب. عارفهم ولا كانوا عدد كبير؟ يعني كل العالم تضرب كل العالم ولا بعض الطلبة بس؟ يعني ان وجدت ان استطعت ان تتحلل منهم تحللت، ما استطعت تستغفر الله ولا شيء. نعم. لا يوجد فوق حد في حد الحضور فوق 10 أصوات. حسنا وبعض العلماء. نزل عمل إجرائية ولا إجرائية يعني. ده مش ليس حديثا، ليس حديثا. يعني. يقول لك أنا مثلاً أصور يقول لك إذا نيجي نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى نتبقى أريد أن أنوي أنني بين يدي الله، أريد أن أنوي الصحة والبدن والعافية، أريد أن أنوي عد عشر نوايا قبل السلام تفوت تكبيرة الإحرام. موسوس يسأل عن حديث لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة، أخرجه البخاري. هل يجوز التبرع بالكلى بعد الموت؟ اختار القول القائل بعدم جواز ذلك. اذا رجع الزوج زوجته من الطلاق الثاني وكان جاهلا او نسيا بوقوع طلاقه الاول، فان رجع صحيحا عن التطليقتين. رجع الزوج زوجته من الطلاق الثاني كان نسيا وقوع الطلاق الاول، طيب رجع صحيحا لكن يبقى له تطليقه واحده، كان نسيا. عليكم السلام. يا شيخ لو سمحت لي عندي عدد سؤال. تفضلي. دلوقتي زوجي توفى من حوالي 6 سنوات. ايوه. ترك كاسة أرض يعني، هو لي والدته وانا بصه وولدي اكثر صغيرين. فساعتها قلت لوالدته عايز احقق في الاعتراف ده، قالت لي لا طالما عايز الاربع سبع الايام مش عايز احقق، بس لو فكرت تلاقيها هاخد فلوس. عفوا بعت الارض وسبتها بارض ثانيه في مكان ثاني. عيد السؤال، هل ليها فلوس معانا؟ عيد السؤال. قولي زوجي، زوجك مات الله يرحمه، الله يرحمه، ترك قطعة أرض. أيوة طبعا معروف، أول ما يموت الزوج تيجي أمه على طول بسرعة تقول مش عايز حاجة من ابني، لو أريد شيء من ابني، وبعد ما المصيبة تهدأ شوية ترجع تطالب، ده معهود يعني. طيب أنا أولادها التانيين اللي هم كانوا زوجي مطلعين على تنازل، قالوا لهم ما تاخديش حاجة من العيال عشان صغيرين مش عارف إيه، ومرت على تنازل إن هي بتنزل أنا وصية أنا ما هوديها العيال أتحققها في الأرض، ولكن أنا بيعت الأرض من حوالي سنة واستبدلتها بأرض تانية. دلوقتي المفروض هي تاخد فلوسها؟ هي طلبت، هي ما طلبتش، بس هي مش على علم أنا بيعت الأرض، يعني ولادها قالوا لي ما تقوليش حاجة، هي خلاص أرض اتبدلت في أرض وخلاص. أنا أتم لازم نسمع وجهة نظرها. لا ما تأسميش على الإجمال اللي ذكرتيه، لا تأسمي، لكن هي لها وجهة نظر نسمعها. تمام، يعني لازم تبقى عندها علم بالبيع. والله أنا شايف يعني أنا ما أعرفش توابع القضية، بس ما دام أهدت لك الأرض عن طيب نفس خلاص، لكن افترض أنها قالت أنا وهبت لها هذه الأرض على أن تبقى بجواري، هذه أرض جنبها تبقى بجواري، أو أتت بأي سبب لازم نعرف. تمام، هي عشان خاطر أولادها لسه خمس سنوات وسنتين، فهي عشان الموضوع ده يعني إيه؟ أنت رحت اتزوجت بعد زوجك ولا لسه مع زوجك؟ لا أرمل. أيوه. فحاليا أنا بس خايفة من الحرمانية إن أنا أقسم إن أنا مش اديتها ناقدها. وفي نقطة تانية معلش يا شيخ برضه. دلوقتي الأرض الأولانية دي كنت باعتها. في سؤال، في سؤال يعني. في سؤال. الأرض بتاعتها. اصبري يا أختي. اتفضل. الأرض لما جدت الأولاد تنازلت عنها، تنازلت لك أو لأحفادها؟ ليا باعتبار وصية. لا يعني قالت لك ولأولادك أو للأولاد وأنت وصية عليهم؟ للأولاد أنا وصية عليهم؟ خلاص ما في مشكلة، يعني إذا ما تنازلت لك عن شخصيا عن شيء. لا للأولاد ابنها. أيوة للأحفاد. تمام. هي تنازلت للأحفاد، خلاص. أنت فقط وصية على المال. تمام. بس. الوصية يجوز له أن يتصرف في المال الذي تحت يديه بما ينفع حال بما ينفع الذين وصى لهم الميت. أنا بعت الأرض وصيت أرض بكان مكانها تاجر مكان تاني. أحسن منها يعني ولا إيه؟ كلمت على يعني أحسن منها وليس أحسن. أحسن من الأرض الأولية. طيب الحمد لله لمصلحة الأطفال لا بأس. بيت إن شاء الله. طب بس في مشكلة الآن. تبدأ. الله يزيدك من فضلك. دلوقتي إذا أنت مت، إذا أنت مت، نعم، لك أب، أنت لك أم، طيب إذا أنت تزوجتي، إذا تزوجتي ومتي، أليس الزوج الجديد سيأخذ منك ربع التركة؟ نعم. تركة للأولاد، كيف تستجيزين أن يأخذ الزوج الجديد ربعها إذا أنت مت؟ يعني هل أنت كتب الأشياء دي موثقاها أنها للأطفال؟ هو أنا يعني شفت أنا لست موضوع سببتني خالص. ممكن ممكن واحد يكلمك كلمتين يعني قلب كلين يعني وارد. إن شاء الله تفهم كده أن هي من الحياة بيني وبينك، وبعدين أمام العيال عارفين القصة كلها يعني. هي عارفين لك أنا أخذ منك الفلوس فين؟ المهم أن نريد أن نؤمن للأطفال حقهم، بحيث أنك إذا تزوجتي أو متي الآن، حتى إذا متي الآن، إذا متي أولادك سيرثون منك، أبوك وأمك ميتين؟ الله يرحمه. أولادك بنات وبنين؟ أولادك بنين وبنات أو كل ولدي على كل حال أنصح بأن تكتبي ورقا آخر يضمن الأولاد حقوقهم ويحتفظ به مع شخص وصي. لا اسمع علي، لا اسمع علي يعني ما كتبتها لك الا اذا كان له وجهة نظر اخرى نحن لم نسمعها. السلام عليكم. الاخ يقول ايه صاحب مسألة الطلاق، قل كيف رجع للتطليقة الثانية ناسيا أو ذكر ليست له أهمية فاهم. وطلق زوجته مرة وطلقها مرة ثانية بعد مدة ورجع من المرة الثانية فمحصوب عليه تطليقة ثانية لطلقها ثالثة بنت منهم شامل المشكلة أختمني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حبك الله جهد. حبك الله الذي حبتنا له. سؤال وطلب بس. سأل واطلب. نعم. سأل واطلب. السؤال ماذا نقول بين السجدتين في الصلاة؟ بين السجدتين؟ نعم. أمثل ما ورد مع غض طرف عن ضعف يسير فيه. رب اغفر لي رب اغفر لي. نعم. وترى شيخنا عندنا في بلدنا طفل مات محروقا تمام؟ نسأل الله العافية. فكلمة لأهله بالله عليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم الإيمان أن هذا من البلاء المبين. نسأل الله أن يرفع درجاتكم. وهنيئا لمن أصابته مصيبة فاسترجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قال تعالى بشر الصابرين أبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. وقال عمر في تفسير الآية الكريمة نعم العدلان ونعمة العلاوة نعم العدلان ونعمة العلاوة. ما معنى قول عمر نعم العدلان ونعمة العلاوة؟ الجمل يحمل في هذا الاتجاه حمل وفي الاتجاه الآخر حمل. فإن لله وإن إليه راجعون تعدلها صلوات من ربهم ورحمة في جانب الله. وفوق ذلك على الذروة ذروة السنام الاهتداء نعمة الهداية عليهم صلوات من ربهم ورحمة وإليك هم المهتدون. فإن لله تستجد بها صلوات من ربك وإن إليه راجعون تستجد بها رحمة من ربك. فوق ذلك على ذروة السنام صلوات من الهداية وإليك هم المهتدون. عمر يقول نعم العدلان ونعمة العلاوة نعم العدلان ونعمة العلاوة. العدلان شيء يعدل شيء. الذين إذا صبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فوق ذلك نعمة الاهتداء. السلام عليكم. ثم أن الحريق شهيد. حريق شهيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ كنت عايز أسأل سؤال كده. سأل. دلوقتي حكم من يقول اللي هو الحكام دلوقتي يعني كفار وكده محتاجا بدليل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أيوه. إيه الأمثلة؟ هذا الأمر فيه تفصيل. إذا كان مجرد حكم بغير ما أنزل الله لدنيا يريدها أو عن استضعاف واقع به وليس بجاحد لحكم الله المنزل فهذا كفر دون كفر. أما إذا كان جاحدا لحكم الله المنزل مفضلا حكمه على حكم الله أو يجعل حكم يسوي حكم الله فيكفر حينئذ كفر. الشيخ نعرف ازاي يعني هو في يعني احنا نعرف ازاي بالقرائن. يعني مثلا اذا قال ما فيش شيء في القرآن ما فيش شيء يعني جحد آية من القرآن جحد آية. هو اليهود كانوا يعملون ايه ماذا يصنعون؟ انك ممكن تقرأ في التفسير ان اليهود كانوا ان الآية في اليهود فتتعجب كيف في اليهود وليست فينا. فقل اليهود كانوا يصنعون الآتي يأتون تسألهم مثلا حكم السرقة مثلا يقول قال هم السارق مثلا والسارق والسرقة فاسجنوهما مثلا. مش اليهود الآن عموما يعني السارق والسرقة فاسجنوهما ويهز رأسه والسارق والسرقة فاسجنوهما فتتوهم أنها من عند الله. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. لكن المسلم الآن الرؤساء الحكومية البلاد الإسلامية أكثرهم ما يشهدون حكم الله, يعني ما يشهدون القرآن, هم مقرون بالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما, ما سمعنا أحد أنكرها. ولكن تسأل يقول أنا مستضعف قوانين الأمم لا مش معناه الذنب, لا بينك إنه مش كافر كفر مخرج من الملة, لا مش معناه الذنب إذا استطاع أن يحكم بأي حكم أنزله الله ألزم بذلك, ألزم بذلك لا أقول معناه الذنب أقول, لكن ينتج عنه الكفر الأكبر كفر عقيدة. فلذلك ورد عن مدرسة ابن عباس أنهم يقولون ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فواحد حكم بغير ما أنزل الله وإن سميناه كافر ليس الكفر المخرج من الملة كمن يقول لا إله. الذي يقول لا إله خارج من الملة. الذي يقول لا ما في ملائكة ما في جبريل ما في ميكائيل ما في كافر الكفر المخرج من الله. الكافر بالرسل نقول ما في نوح ما في إبراهيم يكفر بالرسل خارج من الملة. الذي يقول ما في قرآن ولا إنجيل ولا خارج من, لكن ليس كفره ككفر الحاكم بغير ما أنزل الله. لكن هو شك يعني لازم الحكم يكون حكم كان من عند الله الأساس أصل يكون حكم على ملايين النجم. أنا عايز أسألك سؤال يعني في مسائل قد أنت قاضي تقضي بالزور تقضي بالظلم تعرف أن الحق مع زيد ولكن الحق مع عمرو, فتقضي لزيد مع انه مبطل حكمت بما انزل الله؟ لا لا تكفر؟ لا ما اعرفش لا لا لا يعني لا يعني لا ليس كفر. لكن انت تتأول تقول لا ده زيد معه الحق وتجيب كلام باطل من اجل تاخذ فلوس مثل رشوه. يختلف عن من جحد الحق من أصله قال هذا ليس هذه الآية ليست من القرآن. قلتك أهل الكتاب يعملون هذا يأتون بالآية ويغيرون معناها كما جاء اليهود إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالتوراة ووضع أيديهم على آية الرجم على آية الرجم فيها وقرأ الذي بعدها والذي قبلها ولم يقرأ آية الرجم. تفهم الكلام؟ حديث أيوة الكلام عن مواضيع أيوة يعني في حاجة اسمها إيه كفر دون كفر. لا في حاجة في الشرع اسمها إيه كفر دون كفر. عارف كفر دون كفر يعني إيه؟ يعني أقل من الكفر. النساء كافرات العشير. يعني لو واحد مات على الكفر ده هو دون كفر يعني لا يخلد ان شاء الله ها يبقاش تخش النار يعني لا يدخل النار. أيوة. الله يبارك فيك مش ما يخش النار قد يخش النار وقد قد يدخل وقد امره الى الله كبيرة من الكبائر يعني كبيرة من الكبائر يعني ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام. السلام عليكم. تفضل. الشغلات عند الحديث بتاع قفل البلكون. الحديث بتاع قفل البلكون ما تقولش بتاع كده حضرتك الشيخ فتحتها كده مخالف سنة الرسول. ما فيش حديث في البلكون. ما فيش خليك من المصرية. إذا جرح إذا دخل جرح الليلة شيء. ما فيش في البلكونة. في البلكونة. في الحديث فيه إذا كان جرح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله وأوكئوا قرباكم واذكروا اسم الله وخمروا أنيتكم. يعني يعني أنت عاصي لكن ممكن تعرض نفسك للخطر. الشيطان يدخل بسرعة في البيت. أيوة ممكن يعني ممكن الشيطان يزيك يعني يزيك والعياذ بالله. ويزي الصبيان. الرسول قال كده لأن حديثك هذا الله يبارك فيك كثير من الناس يفرطون فيه معنى في البخاري ومسلم. الحديث لفظه إذا كان جنح الليل أو أمسيتم يعني يعني قبل الغروب وبعد الغروب بشوي فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله دخل الأولاد من الشارع وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله وخمروا الآنية يعني غطوا الآنية ولو أن تعرضوا عليها شيئا ولو برود واذكروا اسم الله وأطفئوا مصابيحكم واذكروا اسم الله. في رواية فإن الشيطان فإن الشياطين تنتشر حينئذ وفي رواية أخرى فإن للجن انتشارا وخطفا فإذا لابت ساعة من العشاء فحلوهم. فهمت؟ كذلك الله فرع الشيء الله يبارك عمرك وفضلك سلمك. حكم روايات محمد بن سعد في طبقات من طريق الواقدي الواقدي متهم. السلام عليكم. عليكم السلام. ما هو الفرق بين الهدي والفدية يا شيخ؟ هل ترك واجب من واجبات الحج يترتب عليه هدي أو تترتب عليه؟ عفوا عفوا الهدي الهدي قد يتفق مع فدية في الإطلاق. قال تعالى في كتاب الكريم إن أحصرتم فما استيسر من الهدي فما استيسر من الهدي. الهدي والفدية لكن الهدي الفدية تكون تتفق مع الهدي في معنى. دعني أوضح. قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي إن منعتم من الحج فاذبحوا ذبيحة لن تكون صلاتكم اذبحوا ذبيحة في المكان الذي أحصرتم فيه. إذا ارتكبتم محظورا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية أي فارتكب محظورا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هكذا قال الله تعالى في كتابه الكريم. قال الآيات لعل المعنى يتضح. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إن أحصرتم منعتم إكمال حجكم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية من صيام أو صدقة أو نسك. بعض الفقهاء يقولون إن الهدي يكون في مكة قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. وقال آخرون الهدي لا يلزم أن يكون عند الكعبة لأن النبي لما أحصر عند الحديبية ذبح حيث أحصر. يعني أنا متجه للحج الآن عربي لصوص الطريق منعوني من الحج وأنا بملابس الإحرام خلاص أنا ما أذهب. وأردت أن أخلع ملابس الإحرام وألبس ملابسي وأنقض النية التي نويتها علي هدي إذا لم أكن اشتركت. هل هذا الهدي يذبح في المكان الذي أحصرت فيه أم أرسله إلى مكة يذبح في مكة؟ فمن العلماء من قال تذبحه في مكانك الذي أحصرت فيه لأن النبي لما أحصر ذبح الهدي في مكان الذي نحر الهدي في المكان الذي أحصر فيه. وقال آخرون لا بل هديا بالغ الكعبة يعني يذبح عند الكعبة. فالذين قالوا يذبح عند الكعبة قالوا إذن الفدية ممكن تعملها ببلدك. هؤلاء الفقهاء فدية من صيام أو صدقة أو نسك ممكن تعملها ببلدك. والهدي يفعل في مكة هذا بعض التفصيل والأمر في ذلك كله واسع والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نحمد الله في موضوع بس وأنا حاول عكس في الكلام عشان ما أقولش على حضرتك هو أجل المطلوب على مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة. أجل المقتول. أجل المقتول. أيوه. إيه ما له أجل المقتول. الخلاف بس إن أنا عايز أبين الحقيقة البسيطة كل ما في الأمر أهل السنة بيقولوا إن الإنسان له أجل واحد لا يتأخر عنه ولا يتقدم. طيب ربنا اللي قال كده ولا أهل السنة؟ أولا يعني نعم. هم قالوا ذلك تبع لكلام الله ولكل أمة ولكل أمة كتاب فإذا جاء أجل لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون. أيوة. أما رأي المعتزلة فهم في ثلاث أقوال أعجبهم إن الكعبي وهو من أشهر علماء المعتزلة القتل فعل العبد أعجبهم عندك عفوا اصبر يا حبيبي أعجبهم عندك ولا عند من يعني؟ يعني اللي انا مستغرب اعجبهم يعني من يعني من الناس افهم اعجبهم يعني في كانوا ضال لا اسمع يعني الكلام غريب يعني خلاص الكلام غريب سيبك من الغريب وامسك الثابت ما انا ملتزم بالكتاب لان انا مال كتابك انت كتابك هو كتاب الله ام وضع البشر لا الله الكتاب اللي انت بتدرسه الان كلام الله ولا كلام البشر كلام البشر خلاص انا مال كتاب الله ولكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. المعتزلة يقولون لا إن المقتول إذا لم يقتل كان سيعيش إذا لم ذيك الأمريكان لما كانوا بيحكم واحد من الناس المشتركين في قتل في برج أمريكا برج التجارة كان من حيثات حكم بعضهم إيه أنت تسببت في موت أنت تسببت في مقتل 50 واحد مثلا الواحد منهم كان عمره 50 سنة العمر الافتراضي اللي يعيشه مثلا عندهم 80 سنة فأنت أنقذت من عمر كل واحد 30 سنة في 50 ب1500 سنة عليك حكم 1500 سنة دي حكموا على واحد إن أنا الذي الحيثيات بالسجن 220 سنة على أساس أنه أنقص بدعمين من الوسط الافتراضي للموت عدد من ثلاث ضربات عدد الذين تسبب في قتلهم فجمع أصدر حكم هذه الطريقة. طبعا هذا الحكم طبعا المعتزلة يقوم بمثل هذا الضلال لكن نحن عندنا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. نعم طيب شو مصطفى السؤال تاني هو الأذان للفروض عموما كل محافظة لها وقت مضبوط ها؟ كل محافظة لها وقت تأذن على الوقت بتاعها. طيب عندنا هنا بيأذن على الراديو يعني على محافظة القاهرة هم يقولون كده في الزعر وعلى المقيمين خارج مراعاة فروق التوقيت. طب الحكم هنا يجوز ولا لا تصلي إلا إذا دخل وقت الصلاة في بلدك. حديث إذا جاءكم من ترضون دينا خلق فزوجوا ضعيف. السلام عليكم. بس انا كشيخ انا بحفظ القران وبيحفظ يعني بس انت لو انت بتحب فانا لو قلت للشيخ تصيب الضرب؟ نعم. تصيب أن يضرب أبنائك؟ وضرب المعلم ده ضرب يعني يضرب يجلد جلد الحمام؟ لا ضرب أنوس مما خاف يعني الوشوهات والحفاظ بس ضرب خفيف يا أختي. لا لا أعطي معك خرطوم كده صغير. خرطوم حرام، أنت تتحمل الضرب بالخرطوم ده؟ هل تتحملين الضرب بالخرطوم إذا أرسلناك لمعلمة وقلنا إذا لم تحفظ ضربيها بالخرطوم تبدي كده عن نفسك؟ أنا شكرا والله ما تتحمل الخرطوم ده حتى الخرطوم ما تتحمل الكرباك. ماشي نقول الله يجزيك ولا نقول ايه بس؟ علمي اولادك بالحكمة والمعظة الحسن. الضرب ما الضرب الان يعني اصبح يعني يسبب نفور كثيرين لان المدرسين هم بجبلتهم قضوة وخلاف اخذوا منك هذا الكلام سيسيئون استخدام كلامك. جزاك الله خير يا شيخ. ضرب يؤثر يعني مثلا انا مثلا حسب يبدو انا كتبت مثلا كلام زعلتني من انا بحكي لامي مثلا لحد ربنا بيننا او بين حماتي انا كده ده يعتبر غيبه يعني ولا اذا كانت امك ستصبرك ففي هذه الحال تكلمي لعلها تصبرك. إن كانت أمك طيشة في أمها طيشة يعني وتزيد المسألة اشتعالا وستغير صدرها ضد حماتك فلا تخبري. طيب الأخت سئل عن الضرب، لا يجوز الضرب في الوجه أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليلطمن الوجه. السلام عليكم. الحمد لله. إذا دعوت أعزم المسألة، لا تقل الله يوفقك إن شاء الله، إنما أعزم المسألة الله يوفقك الله يغفر لك. تفضل. من الربح ولا من النادر؟ من الربح ولا من النادر؟ من الربح يا شيخ. اي من الربح، تكلم من الربح. يجوز للمزمر ولصاحب رأس المال يجوز المزمر ولصاحب رأس المال أن يتفق على نسبة لهذا ونسبة لذاك. نعم. إذا كانت طلقت منذ سنتين كما تدعي فلا تجب عليها، انتهت عدتها. العبرة الشرعية به، لكن أمام القضاء لازم تحذر على نفسها حتى لا يرفع عليها قضية، لكن كحكم شرعي العدة يبدأ احتسابها منذ التطليق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت حاجة الحمد لله. بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير. وياك. سؤالي كثير يا شيخ. حماي رحمه الله توفى منذ شهرين. هو فرق ولدان وبنتان. ولدين وبنتين. بارك. نعم ولدين وبنتين وزوجة وأب. زوجة طيب شيء مشكلة في الولد الأصغر بنتي ولا احتاجت خاصة والبنت سمرة تدرس وهي متزوجة والابن الأصغر والابن الأكبر يدرس في الجامعة والبنت الكبرى متزوجة وغيرها. أيا كان ما لنا دخل كل هذه القسمة كالتالي: الأب السدس، الأم السدس، الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين بعد استخراج الزوجة الثمن. أيضا يقسم الدين من التركة قبل قسمتها. لا عموما ما لسنا لنا لسنا في حاجة إلى تفصيل الدين. الدين إجمالا في أي ورث يقسم أولا من التركة، المتبقي بعد خصم الدين الزوجة لها الثمن 1/8، الأب له السدس 1/6، الأم لها السدس 1/6، إذا المعقم المشترك 24، 3/24، 4/24، 4/24، 11/24، نبقى 13/24، تتذكر من صحاب الأنثية منها. تمام بس أخيها يقول صار يقول الثالث تفضل أخو الشرع غير ذلك، هات لي الشرع اللي يقول غير ذلك. والله في دين يقسم أولا لأن الله قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، الأبوان ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد، الأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. انتهت مسألة المشكلة. يعني لا لا لا لا لا لا لا كلام باطل، ولا حدث على عهد الرسول هذا أبدا، ولا حدث على عهد الرسول. طب الأموال التي تزوجت بها للذكور ده ليه حقت على أولادكم؟ هي تزوجت ما لها دخل، كانت هبة من الأب البنت، كل الآباء يزوجون الأبنات هبة أو نقص. هي تزوجت في حياة أبيها أو بعد وفاتها؟ أنا أسألك في حياة أبيها وبعد مماتي تزوجت في حياة. ما خلاص، بس في ملاحظة السؤال كده عارض، يعني معلش يعني من كان فضولي شيء ما. أنت زوج هذه البنت؟ أنا زوجها. أيوة على كل حال مرة يلي ما تلحق يا رجل. ماشي، هو زوج البنت بدور على مرض زوجته. سلم على زوجتك ولا بنت صح، مش واجب عليك، بس الشيخ يبلغ لك السلام كل كسيب حاجة للولد المعوق ده لله. السلام عليكم. سيدنا عبد الرحمن، شوف الأسئلة بتاع الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وتحالك يا شيخنا العزيز. الله يبارك فيكم. الله يكرمك. أشهد الله أن محبك في الله أهل سواد. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأنا سعيد من سعداء الدنيا إني سمعت صوتك الآن. الله يسعدنا وإياك بطاعته والعمل بكتابه وسنة رسوله وسكن الفردوس والسمعين والسماعات يا رب. اللهم آمين. أنا أتصل الآن لكي أسمع منك دعوة مرشد علمه. الله يكرمنا وياك والسمعين والسماعات الفردوس. الله يرزقها ذرية صالحة ويرزقنا وياك والسمعين والسماعات يا رب. نفع الله بكلمنا وجعلك ذكرا بجنة شرفنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإياك والسمعين والسماعات. بارك الله فيكم جميعا. وإياكم على الساعة وبركاته. السلام عليكم. صحة حديث إن حافظ القرآن يلبس والداه حدثان لا تقوم لهم الدنيا يكسى والداه تاج الوقار يقوت منه خرم الدنيا فيها في سنة ضعف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال فضل الشيخ. سلي أختي. بعد إذنك أنا متعودة أشتري خضار من واحد من خضار وفاكهة جنبنا. طيب. يجيب لي الحاجة وبكلمه بالتليفون بيحطها لي في السبت. طيب. فأنا آخر مرة من 3 أيام بكلمه بطلب منه خضار، فقال لي يديني نص ساعة على ما أكل الكلاب وآكل. طيب. فأنا اتخضيت وقفت. طيب. فبقول له طيب أنت هتغسل إيدك ولا إيه؟ فيعني ده، فقال لي وأنا حصلت. طب خلاص، يعني أنت نفسك مش طيبة، يعني خلاص ما تشتريش منه. مشكلة الحاجة تبقى ملوثة. تغسليها مش انت تغسليها؟ انا بغسلها طبعا. خلاص نفس المشكلة الغم بسيطة خلاص. ماشي استاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الله يكرمك. بلي. دلوقتي الشيخ بعد القرآن الكريم بيأكدوا على إن الست ممكن تكون الأيام اللي عليها مع الأيام اللي هو من ستة من شوال. لا لا لا غلط. لا أظن كلمتهم غلط، ما فيش واحد عاقل يقول كده. يعني يقول تصوم الست من شوال مع قضاء ما عليك بني. لا ينفع كده وإن شايفه كده ينفع. لا يمكن واحد شاذ زي كده في الإذاعة، الإذاعة فيها ناس أفاضل، ناس أفاضل. لكن يعني معارض مع الحديث مثلا بتاع إن السيدة عائشة كانت تصوم اللي عليها في شعبان اللي قبل رمضان، كان يتعارض مع الحديث اللي هو بتاع لا ما في تعارض. رمضان ثم أتعارض ستة من جوال، لكن رمضان عندي هيبقى مش ثاني. لا مش مشكلة، كلام خلط عليك الأمر. يجوز للمرأة أن تصوم ما عليها أولا، ويجوز أن تصوم ست من شوال أولا، ولأن ست من شوال أمدها ضيق تنتهي بانقضاء شوال، حب أن تقضيها أولا، أما القضاء الآخر في السنة مفتوحة. تمام، يعني شفت مثلا أربعة من العلاية بقيت ويسل، فأنا رأيت من شوال أرى ويسل، فمش أنا أصول ذلك أرى جمحبتك. لا فضلت أربعة من شوال وأربعة أيام من ستة من شوال وبقيهم ليل. لا صوموهم من ستة من شوال حتى تغنم الأجر. أنا حاطين بقى خلاص أعطيهم في أول فترة بعده الاثنين اللي بقيهم من ستة من شوال. الحمد لله. أنت إذا كنت ما ما في أي مشكلة. إن شاء الله ربي كريم. إن شاء الله جزاكم الله خير يا شيخ. وياك بهذا القدر يجتدئ حامدا لله سبحانه وتعالى مصليا مسلما على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت يا رب من شيء بعد أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا، وبك أمنا وإليك خاصمنا، وبك حكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعطنا لنا نورا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنى إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، اغفر لنا يا خير الغافلين، انصرنا يا خير الناصرين، افتح علينا يا خير الفاتحين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهلي ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك، ومسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، واجعل ويا رب اتخذناك وكيلا فكن لنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح عملنا وأخلص نوايانا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى. نعوذ بك يا رب من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفزاعة نقمتك وجميع سخطك. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين واقض الدين عن المدينين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب واشف مرضانا ومرضى المسلمين واصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه البلاد وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل فتنة ومن كل مكر ومن كل سوء وأصلح شعوبها وأصلح سياستها واجعلهم عاملين بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وفك أسر المأسورين وألف بين القلوب يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.